الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الأيمان. وإنما تصح أي الأيمان باسم الله أو صفة تختص بالإله، كأن يقول والله أو الذي نفسي بيده أو عزة الله وقدرته. وإذا لم يستعمل يعني إذا لم يستعمل اسم الله أو صفة من صفاته فلا يكون يمينا، مثل الحلف بالكعبة والنبي والحسين والعمر والأولاد والآباء والأمانة، هذا لا يكون يمينا ولا تترتب عليه آثار اليمين، وهو حرام. الحلف بغير الله حرام. أو التزام قربة أو نذر للغو إذ سبق اللسان يجري. إذا قال إن دخلت بيت فلان فلله علي صلاة فهذا يمين، أو قال إن دخلت دار فلان فلله علي أن أتصدق بكذا فهذا يمين، يسمى يمين اللجاج والغضب، ويسمى نذر اللجاج والغضب. ولغو اليمين هو أن يجري اليمين على لسانه من غير قصد، أن يقول لا والله بلا والله ولا يقصد اليمين. وحالف لا يفعل الأمرين لا حنث بالواحد من هذين، أي قال والله لا ألبس هذين الثوبين، لا يحنث إلا إذا لبس الثوبين، أما إذا لبس أحدهما دون الآخر فلا يحنث. وليس حانثا إذا ما وكل في فعل ما يحلف ألا يفعله، قال والله لا لن أشتري هذه السيارة ثم وكل شخصا في شرائها له، لم يحنث بذلك، لأن شراء الوكيل ليس شراء حقيقيا بل هو شراء مجازي، والأصل في الكلام الحقيقة. كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة أو عشرة تمسكنوا قد أدى من غالب الأقوات مدا مدة، كفارة اليمين عتق رقبة مسلمة، أو إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد أو كسوتهم. إذا عجز عن هذه الخصال الثلاث ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، أو كسوة بما يسمى كسوة. كسوة ثوبا، يعني ثوبا قباء أو ردا أو فروة، يعني هذا كله داخل في يسمى الكسوة، قميص كسوة، القباء، الرداء، العمامة، الفروة. وعاجز صام ثلاثا كالرقيق، والأفضل الولى وجاز التفريق. إذا عجز عن خصال الكفارة الثلاث تقل إلى صيام ثلاثة أيام. يجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون متفرقة، والمتوالية أفضل.